كما في الحديث الذي رواه ابو داود بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم ايقظ امرأته فان ابت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم ايقظت زوجها فان ابى نضحت في وجه الماء. في رواية اخرى عند ابي داود بسند صحيح فان قام اي الزوجان فان قام وصلى كتب عند الله ليلة اذن من الذاكرين الله كثيرا من الذاكرات. قم وتعرض الى ساحات الله، توجه الى الله عز وجل واعتصم به واعلم انه لا ينفعك الا الحق جل وعلا. فاول شيء من اسباب النجاة من امتحان الاخرة الاعتصام بالله، وثاني تلك الاسباب اقامة التوحيد لله جل وعلا، وان كان الاصل هو اقامة التوحيد قبل ذلك. فالتوحيد هو اصل الاصول، التوحيد اصل الاصول، وهو الحسنة التي يغفر الله عز وجل بها كل ذنب، والشرك هو السيئة التي يحبط الله عز وجل بها كل حسنة. قال جل وعلا لسيد الموحدين صلى الله عليه وسلم ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. وكما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي باسناد حسن ان الرب العلي جل وعلا يقول يا ابن ادم، ولما لم يقل يا مسلم او يا عبد الله او يا مؤمن؟ يقول يا ابن ادم لان ادم عليه السلام عصى ربه عز وجل فاكل من الشجرة التي نهاه الله عنها، فلما تاب تاب الله عليه. فالله يذكرك بان اباك قد عصى ثم تاب وقبل الله توبته، وانك ايضا ستعصي ربك عز وجل لان العصمة دفنت يوم ان دفن الحبيب محمد. فيذكرك الحق جل وعلا انك ستعصي مثل ما عصى اباك، ثم بعد ذلك اذا تبت قبل الله توبتك، اذا تبت توبة صادقة الى الله. فقال جل وعلا يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا، اي بقرب ما يملأ الارض من الذنوب والخطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفرة سبحانه وتعالى. واذا جاء في الحديث الذي رواه الترمذي باسناد صحيح ان حبيبك صلى الله عليه وسلم اراد ان يوضح لنا نعمة التوحيد وثمرة التوحيد من خلال ذلك المشهد المهيب الذي يحدث يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم سيخلص الله عز وجل رجلا من امتي يوم القيامة على رؤوس الاشهاد، يؤتى بهذا العبد فتعرض عليه ذنوبه وسيئاته في 99 سجلا، السجل كمد البصر، يعني انك لو وقفت على بناء مرتفع فالبصر يأتي ب20 كيلو 30 كيلو، هذا سجل واحد، السجل كمد البصر. تخيل 99 سجل كلها ذنوب وسيئات والسجل كمد البصر، فماذا صنع هذا العبد؟ وعلى من ذلك جاء هذا العبد بنعمة التوحيد. فيقول جل وعلا بعد ان تعرض تلك السجلات على هذا العبد، عبدي اهذه صحيفتك؟ يقول بلى يا رب. اهذه اعمالك؟ بلى يا رب. اظلمك كتبتي الحافظون؟ الملكين كتبوا عليك حاجة انت ما عملتهاش؟ فيقول لا يا ربي. فيخرج الله عز وجل الذي وسعت رحمته كل شيء، وذنبك مهما عظم فهو شيء، ورحمة الله ستسع لا محالة، فأخرج الله له بطاقة مكتوب فيها كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول جل وعلا احضر وزنك. فيقول يا رب كيف احضر وزني وما تمثل تلك البطاقة بالنسبة لتلك السجلات؟ فيقول رب الأرض والسماوات احضر وزنك، لا ظلم اليوم، لا يوجد أي نوع من أنواع الظلم يوم القيامة، احضر وزنك لا ظلم اليوم. فيحمل الرجل سجلاته

فإن الله قال لمريم وهزي إليك بجذع النخلة، وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد حسن: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم وآخر تلك العناصر التي يقتضيها تحقيق التوكل على الله عز وجل ألا يتعلق قلبك بالأسباب من دون رب الأسباب. فالأسباب وحدها لا تنفع ولا تضر إلا بأمر مسبب الأسباب. أنت مطالب بالأخذ بالأسباب، مطالب بالأخذ بالأسباب، لكن عليك أن تعلم يقينا أن كل أسباب الكون معصرة إلا إذا أمر الله عز وجل فيك الأسباب أن تعمل. فإن أخذت بالأسباب ولم تنجح في هذا الأمر فاعلم أن الله لم يقدر لك هذا الأمر. فالله عز وجل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وإذا أخذت بالأسباب ونجحت في هذا الأمر فهذا محض فضل الله عز وجل. إذن فنحن بين امتحان الدنيا وامتحان الآخرة، فمن نجح في الدنيا ونجح في الآخرة فليهنأ، ومن رسب في الدنيا ونجح في الآخرة فليهنأ أيضا. أي دي البداية؟ أول نزول ملك الموت عليه السلام لقبض الروح. فأول ما تيجي الملائكة بتجهز بقى الروح للملك الموت قبل أن يأتي، فينزل الروح هو إيه جالس عند رأس الميت وينادي على الروح بالنداء بناء من نداء من ندائين، إما أن يبشره بالجنة وإما أن يبشره بالنار عياذا بالله. وكلمة يبشرها بالنار ده على سبيل الاستهزاء، فبشرهم بعذاب أليم. طب والعذاب الأليم ده بشرة؟ لا، هذا من باب الاستهزاء. فشوف سبحان الله، فأول ما رأى ملائكة بيض الوجوه بيض الثياب معهم حنوط من الجنة، هي دي البداية. هي دي البداية يعني ايه؟ يعني مستنى بقى ليه النتيجة بقى من ايه؟ ملك الموت. وملك الموت لا يأتي من أمر من عندي، إنما هو من عند الله. إذا إلى فلان فبشره بالجنة، إذا إلى فلان فبشره بالنار. فملك الموت عبد لله سبحانه وتعالى. فأول ما تأتي الملائكة وتجهز روح فينظر العبد، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. وده من الأشياء العجيبة جدا في تكوين خلق الإنسان. يعني تكوين خلق الإنسان يمر بمراحل عجيبة جدا. في الدنيا البصر ده محدود، والسمع محدود. سمعك وانت قاعد معايا دلوقتي ما يجيبش لآخر الشهر، وبصرك ما يجيبش غير اللي قدامك بس. إن هل ممكن انت وانت قاعد معانا في المسجد هنا تكون شايف مثلا ميدان رمسيس رغم انه قريب مش شايف؟ طب ممكن يجيب العباسيه ولا بتاع ما يجيش. ليه؟ بصر محدود وامكانياته محدوده. السمع نفس الحكايه، السمع ما يجيبش اكتر مثلا من 20 متر. انما بقى عند الموت يتبدل السمع والبصر، يتبدل السمع فبصرك اليوم ايه؟ حديد. هل نقدر احنا عايشين الان نشوف الملائكه؟ ما نقدرش، البصر ده ما يتحملش. بلك البصر ده لا يتحمل. ولذلك دي كانت خاصية بالنبي صلى الله عليه وسلم ان هو شاف جبريل عليه السلام في صورته الحقيقية مرتين عندما تأخر الوحي وفي ليلة القاء والمعراج. انما ما دون ذلك في بعض الصحابة شافوا الملائكة بس شافوهم ايه؟ في صورة بشر، في صورة دحية الكلبي اللي هو الصحابي الجليل لما جاء في الحديث الذي مسلم لما جاء ووضع ركبتيه عند ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم وسأله إيه عن الإسلام والإيمان والإحسان إلى آخر الحديث، فقال صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم إيه أمر دينكم. فالبصر يتبدل بقى عند الموت، تنظر أنت لوحدك فترى الملائكة. الله، ده البصر ده ما كانش بيجيب. أيوة، لا ده بصر ثاني دلوقتي، بصر ثاني خالص يختلف عن البصر الأولاني. والسمع تسمع، هل أنت بتسمع صوت الملائكة؟ ما بتسمعش، في حين ان الملائكة فعلا بيتكلموا حواليك. والدليل على ذلك ان الملك الموكل بكتابة السيئات عن يسارك وملك الموكل بكتابة الحسنات عن يمين. فاذا ما عملت حسنة، حديث صحيح، فاراد الملك الذي موكل بكتابة السيئات ان يكتب السيئات، يقول له ملك الحسنات او ملك الذي موكل بكتابة الحسنات، يقول اصبر لعله ان يتوب، فيصبر 6 ساعات لما جاء في الحديث يصدر عن كتابة الدم 6 ساعات. فإن تبت في تلك اللحظة محيت إيه؟ السيئة. طب إن لم تتب في تلك اللحظة وتبت بعد كده برضو نرجع للصحائف القديمة وتمسح. الله، يتمسح إيه الذنب اللي تبت منه؟ طب لو تبت من كله الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم ايه حسنات. ترجع الملكين دول لكل الصحف اللي كتبت قبل كده كلها وتتمسح كل السيئات وتبدل الى حسنات بامر رب الارض والسماوات. تقول لك المثال عامل ازاي؟ فتشوف الملائكه مع انك ما كنتش بتشوفهم، وبعدين لا ترى الله عز وجل في الدنيا لكن تشوفه في الاخره. سيدنا موسى وهو كليم الله عز وجل وعرف من ذلك لما قال ربي ارني انظر اليك قال ايه؟ لن تراني، مش ممكن. ولن لما تيجي مع الفعل المضارع تفيد الاستحاله، لا يمكن. هتشوفني ازاي؟ طب انا هتجلى للجبل، اتجلى مجرد تجلى. فلما تجلى ربه للجبل ايه؟ جعله دكا وايه؟ وخر موسى صاعقا. صعق موسى مع انه كان من اقوى الناس على وجه الارض. فلما بلغ وشده ايه؟ واستوى، بلغ كمال الشدة والاستواء صلى الله عليه وسلم. ولذلك الدليل على كده في قصة لما راح مدين البنتين اللي هم بنات الرجل الصالح، وهم مش بنات سيدنا شعيب، لان الراجح ان هو مش بنات سيدنا شعيب، لكان المسافة الزمنية اللي بين موسى وشعيب فترة طويلة جدا، فده كان رجل صالح من اهل مدين. فلما الناس سأوا خلاص وحطوا الحجر على البئر، خد بالك، فالبنتين عايزين يدفعوا الغنم يعملوا ايه؟ فجاء موسى عليه السلام وراح ايه؟ شال الغطا كده، مفيش مشكلة بالنسبة. فالبنتين استغربوا، لذلك لما رجعت قالت ايه؟ قالت يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت ايه؟ القوي الأمين. طب ايه اللي عرفك إنه قوي؟ قوي ازاي؟ ده شال حجر لا يحمله إلا 10 من الرجال الأقوياء، مش اللي واخدين سمنة هولندي، لا، إيه الأقوياء بقى، خد بالك؟ يعني طب وإيه اللي علمت بأمانته؟ قالت له كنت ماشية قدامه، فقال لها امشي وراه حتى لا تزيح فتكشف الثوب فتظهر ايه؟ عورته. امشي ورايا واحدث لي بالحصان، يمين اعرف ان انا ماشي يمين، شمال اعرف ان انا ماشي شمال، على طول. طبعا هي ممكن لا قدر الله تقوم رازعاه فين؟ لا طبعا هي كانت بتتمشى حلو يعني، فقالت لهم ماشيين ايه قدامه؟ واخد بالك؟ فشوف سبحان الله، فاذا المساله ايه؟ سيدنا موسى نفسه لم يستطع ان يرى ربه عز وجل. تيجي في القبر ترى الملكين منكر ونكير عليهما السلام، مع انك برضه تشوف خلاص البصر تبدل. تيجي في يوم القيامه المؤمن والكافر يرى ربه. ايه ده؟ ده انا بصر ده يتحمل رؤيه الحق جل وعلا. اي هتشوف بقى يوم القيامه يبدل الله بصرك الى بصر ثاني خالص، اللي يعتبر بصر ثالث، لان انت ما تقدرش في الدنيا تشوف لا الشياطين ولا الملائكه. في القبر هتشوف الملائكه، وعند نداء ملك الموت هتشوف الملائكه، وممكن ترى الشياطين قبل نداء ملك الموت لما يجي الشيطان في اخر لحظه، كما جاء ذلك عن الامام احمد، تمام، ان الشيطان جاء وقال في الثانيه يا احمد الى اخر ايه، هذه قصه وكان ضعفها بعض اهل العلم، واخد بالك. تيجي بقى يوم القيامه في ارض المحشر يتبدل البصر للمره الثالثه، اللي يحصل ترى ربك عز وجل. تقول لي والمؤمن والكافر يشوف ربنا؟ المؤمن والكافر يشوف ربنا، وده الراجح من اقوال اهل العلم. ليه؟ قال لك لان بعد كده لما المؤمن يخش الجنه فينظر الى وجه الله عز وجل في الجنه بكرة وعشيا، وينظر اليه في يوم المزيد يوم الجمعه، خد بالك. وبعدين الكافر لما يخش النار الله عز وجل يصف مظهر او منظر الكافر في النار فيقول كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ومعلوم من اهل اللغه ان الحجب لا يكون الا بعد الرؤيه، فعلا يعني انا لما اقول لك ايه انا خلاص مش هخليك تشوف فلان بعد النار، معنى كده انك كنت بتشوفه قبل النار، فعلا فالحجب لا يكون الا بعد الرؤية. طب ليه الكافر ينظر الى وجه الله في اليوم القيامة ثم يحجب؟ قال لك عشان يعلم قدر النعمة، ان اعظم نعمة كما قال الامام ابن القيم ما تلذذ اهل الجنة بنعيم اعظم من النظر الى وجه الرب الرحيم، وما تعذب اهل النار بعذاب مثل حجبهم عن وجه ايه؟ الرب جل وعلا. قال جل وعلا عن اهل الايمان وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، وقال على اهل النار كلا انهم عن ربهم يومئذ ايه؟ لا محجوبون. هم بيتعذبوا في النار عذاب حسي ومعنوي. اعلى عذاب معنوي يتعرض له اهل النار اللي هو ايه؟ ان يحجبوا عن رؤية وجه الله. طب والكافر يستوي بالمؤمن في ارض المحشر وينظر وجه الله؟ لا مش استواء، مفيش تساوي هنا، لان المؤمن ينظر الى وجه الرب الذي اشتاق قلب المؤمن وعينه الى رؤيته. لان سبحان الله يعني اذا كنت انت ربنا بينعم عليك كل هذه النعم ما ينفعش تكون جنه من غير ما انظر الى وجه المنام، لازم. يعني انت لما تكون واحد يقول له مثل اعلى كل يوم بيبعت لك كده في السر 20 جنيه هديه، منين يا اخوانا؟ واحد فعل خير، كل يوم 20 جنيه ولا 100 جنيه. لا ده انا لازم اشوف الراجل ده، ده الراجل ده انا حبيته من قبل ما اشوفه. ما لازم تحبه ده 20 جنيه فهم ده؟ لا ده انا لازم اشوف الراجل ده ضروري يعني. فشوف بقى اول ما تشوف الراجل ده على طول تاخده بالاحضان واخبارك، وطبعا فرحان جدا جدا ان راجل عمال بيكلمك بقاله مثلا 10 سنين. ولله المثل الاعلى، ربك الكريم جل وعلا الذي ينعم عليك بكل النعم ليل نهار، وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ينفع تكون جنة من غير ما تنظر الى وجه المنعم؟ فين الرب العظيم اللي بيكرمني وبينعم عليا كل النعم دي؟ لازم اشوف، والا لو ما شفتوش ما يبقاش نعيم، ما تبقاش جنة فعلا، ما تبقاش جنة من غير ايه؟ من غير النظر الى وجه الله سبحانه وتعالى. فاذا ايه؟ فالكافر ينظر الى وجه ربه، لكن رؤية ايه؟ رؤية عذاب. عذاب ليه؟ لانه عصى ربنا، ربنا سبحانه عصى ربنا وكفر به. بقى انا كفرت بالرب العظيم ده؟ شوف بقى لما يشوفه، يعني هو كان يسمع عن رب عز وجل، لكن لما يشوف الوضع يختلف بقى. بقى الرب العظيم ده كله ذو الجلال والاكرام والعظمة والجبروت والكبرياء، الرب العظيم دوت انا كفرت به؟ ياه، ويندم. ولذا سمى الله عز وجل هذا اليوم بيوم الحسرة، وانذرهم يوم الحسرة. الحسرة دي لمين؟ لمؤمن وكافر. مؤمن وكافر المؤمن يقول يا ريتني ازددت ايمانا لان ما بين الدرجتين في الجنة مسيرة 100 سنة. والكافر يقول ايه؟ يا ريتني ما كفرتش بالله، يا ريتني امنت. ويوم يعض الظالم على يديه. قصة مين دي؟ عقبة بن ابي معيط مع ابي بن خلف، والطول على اشكالها فقط. بلك الاثنين كانوا حبايب وزي الفل مع بعض. فابي بن خلف كان مسافر، وهم كانوا اصدقاء هو عقبة بن ابي معيط. فلما سافر عقبة بن ابي معيط عزم النبي عليه السلام على الاكل، فالنبي عليه السلام راح من باب الدعوه يعني برضو ده دليل على ان لما يدعوك واحد كافر الى طعام روح وكله بنيه الدعوه. بنيه ايه؟ بنيه الدعوه. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى عقبة بن ابي معيط، فلما ذهب اليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان جالس بقى بعض صناديد الكفر والشرك، فعقبة بن ابي معيط بيقول له تفضل يا محمد اقعد كل يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا اكل من طعامك حتى تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله. وكان عيب جدا عند العرب ان الضيف يجيني ويطلب مني طلب واكسر كلامه. فقال من وراء قلبه قال خلاص اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله الا كل. فاكل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما عاد ابي بن خلف، ويا ليته ما عاد، اول ما رجع سال عن حبيبي، فين حبيبي؟ قالوا له حبيبك صبا. صبا عمل ايه؟ قال بقى متطرف دلوقتي، دخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم. ازاي ده كله؟ لا ده كان عائل وكان حلو يعني. ايه اللي حصل له؟ راح راح يدور على عقبه بن معاذ. ايه اللي انت عملته يا عقبه؟ عقبه بيتكلم عليه ومش بيتكلم عليه. ليه يا سيدي في ايه؟ قال له علمت انك سبقت ودخلت في دين محمد. قال له والله ما سبقت. ده انا كل ما في العمر قلت له كلمه كده عشان اجامله عشان ياكل. قال له ان كنت لم تسبق فاذهب واذنه. روح بقى اعمل في اي حاجه. فذهب عقبه بن معاذ عشان يرضي صاحبه، تخيل؟ ورح رايح خلق النبي من تلابيبه وبصق في وجهه صلى الله عليه وسلم، فاستأثر بكل لؤم وحقارة على جهل. عايز يأكد له كمان، رح رايح مرة نداء النبي ساجد في حضن الكعبة، ورح حاطط رجليه على رأس النبي ورح ضغط عليه، حتى قال النبي عليه السلام حتى كادت عيناي أن تنظران من رأسه، كانت عيناي هتخرج من ايه؟ من دماغه، تخيل. ومرة ثالثة وذهب ووضع سنة الجزوع على ظهر النبي. تخيل كل ده يعمله من عقبة بن ابي معيط. فمات كافرا في يوم بدر، ونزل فيه هذه الآية ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا اللي هو ابي خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، يعني كاد ان يسلم. خد بالك، وكان الشيطان للانسان ايه؟ خذولا. الايه نزلت في عقبة بن ابي معيط وفي كل من سلك مسلك عقبة بن ابي معيط، اللي هو ايه؟ اي واحد كان ما شاء الله خلاص يقبل على الايمان، وجم اصدقائه بقى والشله الحلوه قالوا له يا عم ايه اللي انت تعمله ده؟ ما انت كنت حلو وجميل كده وشاب زي الفل، ايه يا ابني اللي تعمله ده؟ هتربي دقنك ويبقى شكلك يخوف كده وتخش تصلي وايه التزمت ده؟ ما تخليك كده حلو معانا ومراجع. هذا الرجل ينطبق عليه نفس الايه ويوم يعض الظالم على ده. عشان كده اهل العلم ينصحون اي واحد تائب، اي واحد تائب اعظم نصيحه يهديها لاي انسان ان هو يتخلى عن شلة السوء ويصحب اهل الصلاح. طب وشلة السوء دول يسيبهم؟ لا ما يسيبهمش برضه. بلى يعمل ايه بعد ما يعني يستقر ايمانيا كده ويثبت بفضل الله سبحانه وتعالى؟ يذهب ويدعوهم الى الله ويحذر ان هم يضروه الى معصية الله سبحانه وتعالى. يبقى احنا نرجع لموضوعنا، فالبصر يتبدل. تيجي يوم القيامة الكافر والمؤمن ينظر ايه الى وجه الله سبحانه وتعالى. تيجي برضه حتى الجسم نفسه بيتبدل، جسم نفسه ايه يتبدل، زي ما قلنا في الحديث اللي رواه مسلم والترمذي. النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ ناب الكافر، ناب الكافر او ضرس الكافر يوم القيامة مثل احد، حجم جبل احد، وسمك جلده 40 ذراعا او 70 ذراعا على اختلاف الروايات، وما بين منكبيه كما بين مكة والمدينة، وفي رواية مسيرة 3 أيام للراكب المسرع، والجمع بين الروايتين ما حدث من النبي في ليلة الهجرة. اختبأ في الغار قد ايه؟ 3 ليالي. ليه؟ ان 3 ليالي دول هم فعلا الفترة اللي توصل النبي من مكة للمدينة، ولذلك اختبأ 3 ليالي عشان ايه؟ عشان المشركين ما يدوروش عليه بعد كده. خدت بالك؟ يبقى ده ايه؟ ده حجم الكافر في النار، حجمه كما بين مكة والمدينة، يعني حجم الكافر 450 كيلو، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المؤمن بقى حاجة تانية خالص، كما ثبت في الصحيح في مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يدخل المؤمنون الجنة يوم القيامة على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. بلى، وده دليل على أن بعض الناس في بعض القصص والتحاريف اللي بيقولوها يقول لك ده كان زمان بقى العماليقة بقى كان راح فيهم ايه هو ماشي، يعني ما شاء الله طول بقى بعرض بقى وعمالقة، وطول ما ماشي السحاب ماشي حواليه ويعمل كده وكده، كان سحاب ايه مقبلة السحابة تخش في بقه ولا السحابة تخش في ودنه، وعمال كده شمال ويمين وعين. كان في واحد اسمه عوجة ابن عونه، ده بقى كان نار كبير والله، كان بيحكولنا الحكايات دي. اللي كان عوجة ابن عونه ده كان يمين بقى يخش في المحيط ويوم جاب ايه الحوت كده ويوم واقف شوية على الشمس وموقف مقبلة. فطبعا عمالين بيقرعوا على بعض يعني، فواحد ثاني بقى برضه ايه ما يتخيلش عنه، قال له طب هو عوج بن عنب ده يقرب لك؟ قال له جد، قال له انت عارف بقى يا عوج بن عنب مش هو واقف كان بيشوي السمك كده على الشمس مش لاقي حاجه بتلمع كده؟ قال له ايوه، قال له دي ربة جد انا كمان بقى كان قاعد قاعده كده فرجليه كانت توصل الشمس. فسبحان الله، وده دليل على كذب كل تلك الروايات والعجيب اللي بيحكوها دي، لان النبي عليه السلام اخبر ان ادم عليه السلام كان طوله ايه 60 ذراعا، فقال فما زال الخلق ينقص الى يوم القيامه. يبقى اطول واحد كان مين؟ ادم عليه السلام. وبعد كده الخلق ينقص ينقص ينقص لحد ما بقينا احنا كده. الحمد لله انت. فسبحان الله، فالمقصود ايه؟ ان المسائل كلها تتبدل. اذا فذكر الاخره وذكر امتحان الاخره يجعل القلب يثبت دائما على الايمان. كلما تعلم ان في يوم هتقف فيه بين يدي الحق جل وعلا ويسألك عن كل صغير وكبير، كما قال جل وعلا: ووضع الكتاب فترى المجرمين ايه مشفقين من ايه مما فيه، دي مش حاجه بعيده لهم اللي عملوه بلد، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا ايه احصاها. يعني حتى الهمسه اللي همسناها مكتوبه، مكتوبه. يعني لو اعزك الله ربنا عافينا عافيك، لو واحده معديه كده قدامك وواحد راح ايه لعاكسها ولا قال لها كلمه، كل ما تعمل ايه راح متنهد كده، يعني راجل تعبان هو ايه وزعلان قوي ان واحده جميله معديه قدامه هو دي مش متجوزها مثلا بتاع اهل التنهيده دي تكتب في ميزان سيئات. شفت ايه النظره؟ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤوله. يا الله، البصر له بصها والنبي عليه كده، العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما السمع، واليد تزني وزناها اللمس، أو اليدان تزنيان وزناهما اللمس، والرجلان تزنيان وزناهما المشي إلى المعصية، والقلب يهوى ويتمنى، اللي هو العلماء بيسموه زنا القلب عياذا بالله، إن يكون رجل في الحلال مع زوجته وهو مع زوجته يشتهي امرأة أخرى، ده بيسموه زنا القلب عياذا بالله. شوف بقى، والفرج يصدق ذلك او يكذب. يعني ايه الفرج يصدق ذلك او يكذب؟ يعني لو ان الانسان نظر الى امراه جميله يسمى دانيا، لكن هل هو داني فعلا؟ لا. طب اذا استمع الى امراه يعني بتدلع في التليفون كده ومتلذذ او صفه يسمى دانيا، لكن هل هو داني فعلا؟ لا. واذا لمس امراه هل يسمى دانيا؟ يسمى دانيا، لكن هل هو داني؟ لا. والرجل نفس الحكايه، فإذا زنى بالفرج كان زانيا بعينيه وأذنيه ويديه ورجليه. تبالك يبقى كده ينطبق عليه الزنا بكل الجوانب. فإذا الإنسان يحمر. وبعدين ربك عز وجل قال ولا تتبعوا إيه خطوات الشيطان. الشيطان مش يقولك تعالى ابن واحدة، لا الله يجبالك واحدة واحدة يا راجل فيها إيه، ده أختك معدية هي لابسة خمار وما شاء الله شوف الخمار منور وشاه ازاي، والله مداخل الشيطان. فالأخ واقف عمال يبص الأخت لابسة خمار ما شاء الله، والله يعني أنا سعيد لها جدا لابسة الخمار المنور والشاه، ويقعد يبص لها وده محرم عليه يبص لها. أخت تانية لابسة نقاب وعينيها باينة، ممكن تكون عينيها ملونة ولا بتاع خضرة ولا زرقاء ولا بتاع، يكون هو بيحب الأزرق خد بالك، فيقعد يبص ما شاء الله شوف سبحان الله رغم انها جميله ومنتقبه الله يبارك فيها ربنا يثبتك، ويقعد يبص لها. طب ما ده حرام. ويبدا يبص لحد ما الشيطان يوصله لايه، انه يبص على المتبرجه طول ما ماشيه ما شاء الله ربنا يبارك فيها يا رب ويجيب عليك نعمه الصحه والعافيه خد بالك. وبعدين يقعد يبص على دي ودي، وبعدين المجلات، وبعدين التلفزيون، وبعدين التلفزيون ما بقاش نافع معاه، التلفزيون شغال 23 ساعه، يقول لك طب ما في ساعه ناقصه. وإن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن بالنسبة للعمل الصالح مش بالنسبة للتلفزيون، يعني يقول لك طب نجيب الفيديو بقى يكمل بقى مثلا 93 أو 23 ساعة خلصوا الساعة دي نكملها بالفيديو. طب التلفزيون ما بقاش يجيب حاجة، كلها حاجات من القيادات زهقنا يا أخي، والفيديو شارك كلها خلص نعمل إيه؟ نجيب الدش بقى نفتح نفسنا على العالم واخد بالك، ومعاه الإنترنت ومعاه ده ومعاه ده، ويفتح على نفسه باب مفتاح. والإنسان لما ينزلق لأي مظلق من مظالق المعصية صعب إنه يرجع، ولو رجع الصور دي تبقى مطبعة في قلبه. صحيح كتير من الشباب يقول لك أنا من كتر النظر للنساء والله ما قادر أبطل، وكل ما أتوب أرجع، وكل ما مش قادر خلاص وصلت لمرحلة إن أنا ما بقدرش أغض بصري. أقول لك هتقدر إن شاء الله. أنت محتاج معجزة، معجزة كبيرة جدا. أنت محتاج بس إن أنت تستعين بالله وفعلا تذل نفسك لله وتعلن عجزك وضعفك امام قدره الله. قل له يا رب انا عجز، انا كنفس عجزت، لكن اعلم يقينا ان انت لو اعنتني ساعان، والمعان من اعانه الله عز وجل، فاعني يا رب على غض البصر. وامشي بقى اذكر ربنا سبحانه وتعالى. علم الله سبحانه وتعالى كان بعض الناس من السلف الصالح كان يمشي لو مرت من قدامه امراه لا يعلم فرقا بين تلك المراه وبين الشجره، ما يعرفش ده كانت شجره ولا واحده فيه. تخيل الحكايه دي. علم الله سبحانه وتعالى كان بعضهم لا اذكر اسمه الان ماشي في مره فراح رازع في واحده وقع على الارض ومكمل عادي. فبعد ما مشي بيقولوا له يا اخينا في ايه؟ طب مش تعتذر للي وقعتها دي؟ انا وقعت حاجه؟ قال له خبطت في واحده. قال لهم انا والله بحسبها شجره. طب طب حتى لو كانت شجره ما انت كسرتش انا يعني خد بالك يعني تنزل برضه تشوف الموضوع يعني يعني لا فرق بين ايه؟ بين المرأة وبين الشجر. وشوف بقى سيدنا عبد الله بن حذافة احنا حكينا قصته قبل كده، شوف لما ملك الروم حد يقتلهم قال لهم ايه؟ ائتوني بملكة جمال الروم. يعني واحدة كده من عروش القصر. يعني شوف بقى بتوع الروم شوف كلهم جمال. لا ده هات لي بقى ملكة جمال الروم. ودخلوه عليه الزنزانة وبأمر ملكي ان المرأة دي تمكن نفسها من ايه؟ لعبد الله بن حذافة صحابي النبي عليه الصلاة والسلام. ودخلت وتجردت من كل ملابسها. واخذت ترتمي هي اللي بترتمي. وطبعا عياذا بالله يعني اذا كان الانسان يشتهي امراه فالشهوه تزداد حينما تكون المراه هي الطالبه هي التي تطلب وهي ترمي نفسها في حضنه وهو يقول معاذ الله معاذ الله معاذ الله لحد ما يئست خلاص واتجننت منه وطرقت على باب الزنزانه فنقلت الاخبار عايزين ينقلوا خبر فتنه واحد من اصحاب النبي عشان ملك الروم. ما الخبر؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ والله ما أدري أأدخلتموني على بشر أم على حجر، والله ما يدري أأنثى أنا أم ذكر، هو ما عرفش ده كنت أنا رجل ولا ست. خدت بالك؟ ده كله بإيه؟ إيمان، مع إنه شاب صغير وكان سايب زوجته بقاله أربع شهور. تخيل؟ يعني دواعي الفتنة موجودة، ولو وقع في الزنا وقال يا رب ده أنا غصب عني ده أمر ملكي، ده الملك هو اللي أمر خد بالك إن أنا أعمل كده وجابوا لي الست دي وأنا ما أقدرش، ولكن هتوب إلى الله سبحانه وتعالى في الله. أصحاب الكلب المؤمنة لا يتوجهون إلى تلك الفتنة ولا تتبع خطوات الشيطان. أول ما تلاقي الخطوة بدأت معك إيه طعم الأول؟ من أول خطوة طعم. خد بالك؟ في من الشباب يقول لك والله أنا كنت في أول خالص يعني أول ما جبت مثلا الدش، وشباب بيحكوا والله أول ما جبت الدش

سامحوا بعض، سامح أخوك، سامح إخوانك. علم الله سبحانه وتعالى كم نتعرض من المكائد ومن الشرور ومن يعني أقول لك إيه، مآسي والله نتعرض لها، مآسي مآسي، ومن المسلمين والله، من المسلمين مآسي، ربنا عافينا وعافيك. رغم ذلك ما أقول كل ليلة والله يا ربي أنا مسامح كل الناس، كل من أساء وكل من أراد الأذى وكل من أراد كذا أنا مسامح الكل، لعل وعسى إن ربنا يكرمنا ويسامحنا يوم القيامة. فربنا يكرمنا ويمكنكم، صفي قلبك من ناحية إخوانك، احرص على الخير، احرص على ركعتين قيام الليل، احرص على وردك من القرآن، على الذكر، على الاستغفار، على على المهم احرص على كل اللي تقدر عليه، فأنت تزرع هنا لتجني هناك. فأسأل الله عز وجل أن ينجينا